أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمتنا على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وصحنا وبارك ما شرع علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سوره الروم. وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى: قال نعم، واما قول هل لكم مما ملكت ايمانكم، واما قوله هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم او انفسكم، وانما هذا مثل مثله الله للخلق، يريد سبحانه ان كان يجوز ان تكونوا انتم ومماليككم في اموالكم وفيما رزقتموه سواء أمركم وأمرهم وإرادتكم وإرادتهم، حتى تخافون في أموالكم فيما تنفقون وتقبضون وتبسطون كما يخاف بعضكم بعضا في ماله. فقد يجوز أن يكون سواء شركا لسيدكم في خلقه وعباده وملكه، وإن كان لا يجوز هذا أن يكون العبد والسيد سواء في مال سيده، فلم يكن أحد منكم لله شريكا في عباده ولا أمره ولا ملكه. انتهى. قال إذا كان المسألة أنكم أنتم تخافون بهذا الشيء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا كنتم تخافون في أموالكم وفيما ملكت أيمانكم، تخافون من عبيدكم أن يحاسبوكم لماذا صرفتم أموالكم، لماذا صرفتم في هذه الأموال، يعني العبد يحاسب سيده. فكذلك يكون الوضع إذا أردتم أن تكونوا تحاسبون الله سبحانه وتعالى، فوضعكم أنتم وعبيدكم مثل وضعكم مع الله سبحانه وتعالى، وهذا غير متصور أن يأتي العبد يحاسب سيده. والمعنى فلا بد أن تنكروا ذلك إذا كان منكرا عندكم، فكيف لا تنكرون قولكم إذا زعمتم أن الله شريكا في خلقه المملوكين، فكيف يكون الصنم شريكا إذا كان عندكم دليلا مملوكا؟ يعني إذا كان الصنم هو صنم حجر أو خشب أو شيء كذا هو شريك مع الله سبحانه وتعالى، فذلك منتهى. لذلك قالوا كان قول أبو بكر قال كان لي صنم من تمر إذا جوع اعتكلت صنم حقه، وآخر قال كان لي صنم من سكر إذا احتاجنا سكر شلينا منه، وهذاك اللي قال كان مع إله وكان يجي الثعلب ويقول عليه، قال طيب دافع عن نفسك. أول مرة قال تبا لرب تقول عليه الثعلب ونذحته. فكانت عقليات سبحان الله، يعني حتى في المدينة ما وصل النبي صلى الله عليه وعلى المدينة قال كان الناس دائما وكلهم عاد الله أبوهم، وكان يضبر في هذا الصنم اللي معه يحميه، وهم يجوا في الليل ويذهبوا ويقوم الصبح لان قدره طايح، من اللي طيح الاله ذا، من اللي سوى، المهم يوم الغد راح شل السيف وقال قال ادافع عن نفسك، كم بقعد وانا ادافع عن نفسك، جاءوا لانه السيف في المزبله مدحوا وقف الحفر، قالوا انا امنت انه اله ولا هم من الالهه ولكن اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فكانت عقليات يعني ما تنظر فيها في هذه المسائل، مسائل الدين يعني مسائل تجد شيء سبحان الله. ثم أخبر سبحانه بوضوح الدلالات فقال عز وجل، يعني إحنا نوى الآن يعني ناس عبال وفكاترة وفلاسفة ومن أعظم الناس في يعني عطه الكمبيوتر يشتغل لك على الكمبيوتر عطه ويعبد بقر، طبيب جراح من أشهر أطباء العالم، ولا في مسائل التكنولوجيا ولا ما أحد يقارن، وتعالى تحصل يعبد بقر ولا فار. أنا شفت في فيلم يجيبوا حق عبادة الفيران معبد كامل كل اللي فيه فيران يعبدوها، ومعبد آخر قرود فتخيل يعني وين يصل الإنسان بعض الناس بعقليته. ثم أخبر سبحانه بوضوح الدلالات فقال عز وجل كذلك أي مثل ذلك التفصيل نفصل الآيات أي نبينها بالدلائل والبراهين. نبينها بالدلائل والبراهين القطعية ونوضح معانيها بالأمثال بالأمثال بالأمثال المحكيات المحكيات لأن التمثيل مما يكشف المعاني إذ هو بمنزلة التصوير لها. عندما يأتي التمثيل يمثل الله سبحانه وتعالى الأشياء قال كأنه تصوير حتى يرى الناس هذا الشيء. وإذا صور الشرك بأقبح صورة وهي التسوية بين المالك والمملوك نعم وإنما قال لقوم يعقلون لأن المثل لا ينتفع به إلا العقلاء. ولما حكم العقلاء أنه لا يكون العبد وسيده سواء فكيف يكون ما هو مخلوق لله تعالى مثله حتى يعبد كعبادته. يعني إذا كان هذا شيء معروف أن المستحيل أن يكون العبد كسيده كذلك لا يمكن أن يأتي الخالق والمخلوق سواء. والمثال هو للناس لمن يعقل لكن المشكلة الآن حتى ناس يعقلون احنا نشوف ناس يقولنا أطباء وعلماء ولكن لا شيء حتى في الدول الغربية ما بالأبلين في الدول الغربية تجد علماء على جهابذة العلماء ومشركين بالله لا يعترفون بوجود الله وتجده يعبد أي شيء يعني حتى أنه يحس بشيء لأن الدين دائما هو مرجع الدين مرجع لكل مظلوم أو مظلوم أو كذا تجد أنه يريد ناصر لما الإنسان يتعرض للظلم يريد له من ينصره فتلقائيا يرجع الإنسان في الغيبيات يعني الآن يتعامل مع الغيبيات في هذه النقطة يريد أحد أقوى يريد أقوى حتى يستطيع أن يأخذ حقه. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا الإنسان يبحث عن ما هو أقوى دائما يعني إذا الإنسان وقع في موقف معين تجد أنه يبحث عن الأقوى دائما حتى يستطيع أن يعطيه ينصفه أو يعيد له الحق. ولذلك قلنا أمس أن الإنسان إذا وصله كان في أزمة وضربنا مثال بالبحر ما يكون الناس في سفينة وتأتي الأمواج وترفع وتضرب يرجعون إلى الله مؤمنهم ومشركهم وكافرهم كلهم يرجعوا إلى الله لأن هنا فيه من هو أقوى يستطيع أن يخلصني من هذه المشكلة اللي أنا فيه. ولذلك الإنسان يرجع إلى أقوى منه دائما لكن حسب المشكلة إذا المشكلة سهلة يرجع إلى من. ولذلك الآن احنا اللي فيها الواسطات مثلا عند الإنسان يجي له مشكلة في المرور ولا شيء يبحث واحد يعرف في المرور. إذا المشكلة أكبر شوية في يعني شاف واحد أكبر شوية ودائما يتدرج الإنسان لكن إذا وصلت إلى المسألة إلى أنها خارج حدود البشر من أدعي علشان يوقف لي الأمواج لو دعيت من دعيت من البشر ما يستطيع أن يسوي شيء في الأمواج. ولذلك عندما تخرج المسألة عن إطاق البشرية عن إطاق البشرية يبدأ العقل تلقائيا يشتغل هذا العقل الذي الله كرم الإنسان به. حتى لو قلنا يعني ضربنا المثال السابق يعني طبيب وعالم وسيده يعبد بقر أنه يبحث عن شيء يستند إليه ليش أنت تعبد هذا الحيوان يقول له أنها سوت وفعلت وتركت وتجد أنه يمجد بها أشياء هو في حاجة إليه. فكذلك هنا عندما يأتي الإنسان إلى موقف لا يستطيع أن يتفادى ولا يستطيع أن يجد أحد يرجع إلى الله مباشرة. هذا متى يكون؟ هذا يكون في العقل عقلاء. لكن أن تأتي لغير العاقل ما عنده خلق المجنون مجنون بمعنى ولكن هنا لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقوم يعقلون. فقد يكون الإنسان يقول كيف هذا الذي يعبد البقرة نقول أنه غير عاقل، مع أنه عاقل في الأصل، طبيب يعني، ما المسألة مسألة أو في الذرة أو في كل ما شيء في التكنولوجيا في ما بغيت، فكيف نقول أنها غير عاقل؟ نقول هنا تأتي دور العقل، أن إذا خلاص وصلت الأمور إلى نهايتها رجع العقل تلقائيا إلى الإله الأقوى منها الذي يستطيع أن ينقذه من هذه الإشكالية اللي هو فيها. لأن المثل لا ينتفع به إلا العقلاء، ولما حكم العقلاء أنه لا يكون العبد سيده سواء، فكيف يكون ما هو مخلوق لله تعالى مثله حتى يعبد كعبادته؟ ثم قال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، أي شهواتهم، ظلموا أي أشركوا، لقوله إن الشرك لظلم عظيم، وبل الإضراب، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، وبل الإضراب أي بل أعرض الذين ظلموا عن هذا المثل واتبعوا أهواءهم بغير علم، وأثبتوا شركاء من غير دليل، جاهلين لا يردعهم علم، كالعالم ربما يردعه علمه الركب هواه ويكفه عنه، فمن يهدي من أضل الله. يعني إذا قد عندنا عالم نتوقع من هذا العالم ربما في لحظة من اللحظات يعيده يعني عقله، لأن هنا في عقل يعمل أصل العلماء، فإذا وجدنا عالم حتى ولو لم يكن مسلم سبق قلنا العالم له احترامه مهما كان وفي أي مجال، عندما نأتي إلى عالم غير مسلم مثلا ولا نحترم هذا العلم الذي فيه، نحترم هذه المعلومات التي نستطيع أن نحصل عليها، نستطيع أن نجد في هذا العالم معلومات نستفيد منها سواء كمسلمين أو غير مسلمين، والواقع يشرح لنا كل شيء، إننا عالة عليهم الآن سبب ضعف المسلمين وإهانة المسلمين وجهل المسلمين، نحن عالة الآن على غير المسلمين حتى في في في في أبسط الأشياء، في ما أكلنا ومشربنا وملبسنا نحن عالم على الآخرين، لا يوجد لدينا شيء إلا عندنا صدقها والحقها فلها ولا مزاين البل ولا مزاين هذا ما يبشر برجال، ولا نحن نقنع ولا نحن نعرف شيء ولا نعمل شيء ولا نوجد شيء، مجرد مستهلكين. ولذلك المستهلك دائما عال على الآخرين، يتحكم فيه الآخر كيف شاء ويهينه كيف شاء ويفعل به كيف شاء، أنا منتج، أنا منتج وعندي بضاعة صاحب مصنع، هذا البضاعة يحتاجها عليكم السلام، هذا البضاعة يحتاجها هؤلاء الناس ولكن هي عندي، فأريد أن أروضهم حتى يخضعوا لشروطي ويخضع لسياستي أنا لسياسة معينة في، وأنا صاحب هذا المصنع وهؤلاء كلهم فلا منتظرين إيش نأخذ مخرجات هذا المصنع، فأجي أقفل حتى يرضخوا للي أريد، لأن المستهلك دائما في مثل بس ما نقوله الآن يعني في المسجد ولا مثل صحيح 100% عليه، فالمستهلك دائما تحت رحمة المنتج، فنحن أمة مستهلكة، وأقول أمة مستهلكة أصلا ما أدشل منتهلة تماما، يعني تستورد القمح تستورد السكر أبسط الأشياء، لا يوجد شيء إلا ونستورده، لا يوجد لدينا تصنيع، لا يوجد لدينا قوة، لا يوجد، والتصنيع هو القوة، الاستقلالية في حد ذاتها هي القوة حتى للشخص، أي شخص ما عنده استقلالية خاضع للآخرين تماما، يعني أستطيع أن أوجهه على ما أريد لأن حاجته عندي، فلذلك إذا بقى أي شعب على وجه الأرض مجرد مستهلك مجرد إمعة تكملة عدد اللي يسموها، برفع اليد ولا في خفضها في مجلس السلام ولا في أي مكان، مجرد تكملة عدد لا قيمة لها إطلاقا. فلذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله سبحانه وتعالى فمن يهدي من أضل الله، أي خذله ولم يلطف به لعلمه أنه لا يقبل اللطف أو سماه بالضلالة لما ضل عن الهدى، لأن الله سبحانه لو أضله وجبره على الضلالة لما ذمه ولا عذبه بحال من الأحوال، وكيف يؤدبه على غير فعله أو يعاقبه بغير كسبه، هذا ما لا يجوز على الرحمن ببعد هذا من العدل والإحسان. يعني الآن عندما يقول الله سبحانه وتعالى في الضلالة فمن يهدي من أضل الله، طبعا الله سبحانه وتعالى لا يضل أحد، الله سبحانه وتعالى أعطى لكل وأشاء وأوضح للجميع الطريقين، طريق الضلالة وطريق الهدى. فهناك من أراد الضلالة بمحض إرادة لم يجبرها الله سبحانه وتعالى، مثل ما قلنا أمس، مش كنا في القضاء والقدر وفي كذا، قلنا أن الله سبحانه وتعالى قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الذين اهتدوا نسب الهداية إليه، الذين اهتدوا زدناهم هدى. إذن لابد أن الهداية أولا تكون من الشخص نفسه، عمل أخوه، ولا كان قال الذين هديناهم، الذين يعني وفقناهم إلى هذا الشيء من البداية، لا قال الذين اهتدوا زدناهم هدى. والكافرين كذلك، من كفر هو يتحمل نتائج كفره. فإذا لو المسألة مسألة كفر لما ذم أحد ولا مدح أحد. ولذلك أحد منكم قد سمع قصة الشامي مع أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد عودتهم من الصين، لما قال يا أمير المؤمنين هل هذا بقضاء الله وقدره؟ قال نعم. قال إذا أحتسب عند الله عنائي، فالتعب هو السيف والرمح والخطف، هذا قضاء الله وقدره؟ قال إذا أحتسب عند الله عنائي ما يبيهاش. قال يا أخ الشام لعلك ظننت قضاء حتما وقضاء حتما وكذا لازم، يعني كانك ظننت أن هذا هو قضاء الله حتما عليه. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال إذن لو كان الأمر كما تقول، يعني أن المسألة مسألة حتمية، لما كان المحسن أفضل من المسيء ولا كان المسيء أسوأ من المحسن. يا أخ الشام إن معنى يعني قضاء الله هنا هو علم الله سبحانه وتعالى، والله ما نزلتم مهادم ولا طلعتم كذا إلا وكتب لكم عند الله حسنة وكذا وكذا. قال إذن الحمد لله أن هذا التساؤل، يعني في قصيدة قال الحمد لله أنني مع أبا حسن وكذا، لأن قال وضحت لي الآن، لأني أنا كنت أعتقد أن قضاء الله وقدره أنا خلاص أنا طلعت أصلا بحكم الله، إذن ما خلاص مسألة جبر. الجبر تلقائيا عندما تأتي الجبر تعامل مع حيوان مباشر، ثلاث الجبر حول الإنسان من إنسان مكرم عند الله إلى أن يكون حيوان، يمشي أحمر من أنا عود أحمر من بس. لكن الله سبحانه وتعالى لا، لما خلق الخلق خلق لهم العقل وقال وعزتي وجلالي لا حاسبنا به، يعني بهذا العقل، فالعقل للإنسان مدار التكليف. ولذلك أن المجنون غير مكلف تلقائيا، يعني المجنون غير مكلف. فالمسألة مسألة جبر، ما احتاجنا أن يأتي فرق بين المجنون وبين العاقل، لكانوا سواسية ما كان فيه هنا خلاص. وبعدين أصلا خلاص هذا مخلوق مؤمن طبعا، موديل 2001 2002 كافر 2002 كافر 2003 كافر 2004 وانت ماشي، وهذا موديل مؤمن 2001 مؤمن 2003 وانت ماشي، ما لك أي دور أصلا. لكن لا، الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وأعطاهم العقل به يعبد وبه يكفر. ولذلك لا يمكن يعني أن نقول أن الله سبحانه وتعالى وكيف يؤدبه على غير فعله، أن يأتي الله سبحانه وتعالى ويخلق في الإنسان الكفر ثم يأتي يعذب عليه، حاشا الله، هذا عين الظلم. وما لهم أي المشركين من ناصرين يقدرون على هدايتهم بعد إضلال الله. طبعا لا يأتي الضلال من الله إلا بعد ما يصل الإنسان إلى مرحلة هو الذي طلب هذا الشيء وهو الذي اختار الضلال. ولذلك قلنا كل آيات القرآن أو أغلب آيات القرآن التي تأتي تتحدث عن الضلالة أو عن الكفر انظر آخر بما كانوا يعملون بما كانوا يفعلون بما كانوا يكسبون كلها فيها أسباب يعني كلها كان يمكن كل ما تطرقنا لها كنا نركز عليها تدل كل آية تقرأها فيها مصير أما مصير أهل النار فيوضح الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها بما كانوا يكسبون بما كانوا يكفرون بما كانوا معرضون كل أغلب يعني لو قرأت بتمعن اقرأ عندما يأتي يتحدث عن الكفر تجد السبب والنتيجة معك في الآية نفسها أو في الآية اللي بعدها مباشرة دائما سبب ونتيجة سبب ونتيجة دائما سواء في الكفر أو سواء في الإيمان أهل الجنة ما يقول يتحدث عن أهل الجنة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني وضح لماذا دخلوا الجنة ويوضح دائما لماذا أهل النار دخلوا النار. وما لهم أي المشركين من ناصرين يقدرون على هدايتهم بعد إضلال الله لهم. وفيه دليل على أن المراد بالإضلال الخذلان ومن ناصرين يدفع العذاب عنهم. ثم قال إذا تبين الأمر وظهرت الوحدانية واتضح سبيل الهدى ولم يهتد الضال فأقم وجهك للدين أي قوم وجهك له وعدله غير ملتفت عنه يمينا ولا شمالا وهذا تمثيل لإقباله على الدين واهتمامه بأسبابه فإن من اهتم بالشيء سدد إليه أو سدد إليه نظره يعني هذا مجرد مثال وقوم وجهه مقبلا به عليه فأقم وجهك للدين أي اجعل وجهك كامل لهذا الدين القويم ولا يشغلك شيء آخر عن هذا الدين قال لأن من اهتم بشيء تراه يسدد نظره إليه واحد يعني عشان ما تزعلوا علينا شاف سيارة حلوة سيارة من السيارات شوفها خلاص على طول عينه فيها لأنه معجبها ما إذا شاف غير السيارة ربما لو جاء ما جاء ما رفع نظره عليه فدائما الإنسان يكون مركز دائما اللهم زوج العزابية حنيفا وما لهم من ناصرين نعم لكن وجهك للدين إذا أعرضوا الناس كلهم أعرضوا فأنت مخاطب بنفسك ما أنت مخاطب بغيرك فأقم وجهك أنت للدين حنيفا أي مائلا إليه عن كل دين وهو حال من المأمور أو من الدين وفي القرآن وغيره حنيفا أي مستقيما مخلصا ومعتدلا خاشعا قال الشاعر أبعد حلم المسلم الحنيف وقد كذات العقد والشنوب يعني بعد هذا الإسلام كله شفت وراقت لك الحلوة ذي وقال آخر حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف ثم قال تعالى فطرة الله يريد خلق الله الذي خلق الناس له خلقا ووجدهم إيجادا بدليل قوله لا تبديل لخلق الله أو المعنى إلزموا فطرة الله وهي التوحيد والدين قال في البرهان الفطرة الدين وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فطرة إبراهيم السواك يعني كأنه في قال كعب بن مالك إن تقتلوه فدين الله فطرتنا والقتل في الحق عند الله تفضيله وإنما قال تعالى التي فطر الناس عليها لأنه خلقهم قابلين لدين الإسلام غير منكرين له لكونه مطابقا للعقل مساويا للنظر الصحيح حتى لو تركوا ما اختاروا عليه غيره ومن غوى فمن شياطين الجن والإنس قال صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى كل عبادي خلقت حنيفا فاختالتهم الشياطين عني عن دينهم أي أضلتهم وقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه يريد صلى الله عليه وسلم أن الولد إنما خلق لفطرة الإسلام حتى يعلمه آباؤه دينهم وكفرهم، فإن قبل ذلك فهو مثلهم، وإن عدل فهو يتهمهم ولا يقلدهم حتى ينظر لنفسه حقيقة أمرهم، فإذا نظر في ذلك تبين له أمرهم ولا يخفى عليه عند الفحص كفرهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الأصل أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على الدين. ليش؟ لأن هذا الدين هو الموافق للعقل أصلا. عندما تأتي وتضع الدين على مشرح العقل، يعني تأتي بالعقل تشرح به الدين، تجد أن المسألة عادية جدا. الاستقامة، صلة الرحم، الصدقة، الصدق، بغض الكذب، أكرمكم الله، العفاف من الزنا، كل عدم شرب الخمر، كلها موافقة للعقل. حتى أنت الجاهلية من العقلاء من قال أنا لا أمشي في هذا، هذا لا يقبل عقل، من حرم الخمر على نفسه. لماذا؟ قال لأنها أصلا تذهب بعقلي وأنا لست إلا بعقلي، فكيف يعني أضع من مكانتي وأشرب هذا الخمر وأصبح سواء أنا والبهيمة؟ فلذلك مجموعة كبيرة في قريش أو في الجاهلية حرمت الخمر لأنه يتناقض مع فطرة العقل، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فعندما يأتي الإنسان لهذا الشيء ويجد أن العقل مطابق للدين، لأن أصلاً حتى تأتي الآن مع انتشار الآن الاتصال وسهولة انتقال المعلومة، وتأتي مع أحد الملحدين، ملحد بس إنه واعي، تجد أسئلتها كلها حول الإله، حول الدين، حول الشيء الذي يتوافق مع عقله، لأن هذا الإلحاد اللي هو فيه أصلا غير متطابق مع العقل مطلقا. مسألة أن الرجل ما هو في ما يعني المسألة أنها قناعة، بقدر ما هي نقدر نسميها ما هي انفعالات، ولكن ربما غفلة، ربما ثم ما شيء بعيدا عن المسألة هذه، ولذلك هو ملحد. يقول لك أنا ملحد. ليش أنت ملحد؟ يقول أنا لا أريد أن أعبد الله. ليش ما تريد أن تعبد الله؟ قال لا أريد أن أضع لي سيد وأحس في نفسي أني أنا مملوك وأن هناك من يتصرف فيني. إذا رجعت إلى العقل الباطل، مثلا أنه معترف بوجود الإله اللي هي الأساس الفطرة، مبلا أنه يقول لك الآن أنا أقول لك فيه نعم فيه، لكن أنا لا أريد أن أكون عبد. الإلحاد عندي خاصة عند شبابنا اليوم الملحدين الجدد الحلوين، يعني شباب عرب ملحدين، بس ملحدين على خفيف كذا، ما هم زي الملحدين اللي فيه ملحد تحترمه مع أنه ملحد، وفيه ملحد يعني تحتقره سفيه. يعني تخيل ملحد سفيه يجيك يتفلسف بشيء لا يدري ماذا يقول، يا أخي ليش؟ قال والله أنا ملحد. قال لك أن المسألة تطيحني ولا حق المسألة موضة ماشية عند الشباب الآن اللي هي الإلحاد للأسف. يعني وصلت نفس تقليد في كل شيء، حتى وصلنا إلى أن نحن نلحد بالله. الإيمو يعني عاد الإيمو، يعني أنا كنت ما أعتقد أنه يوجد، وجاءتني تعليمات فيه فأسأل قناتي وسألهم، قالوا في زمان عدكم يوم ذهن تذلعي زمان من يوم أنه موجود عندنا في المدارس. طيب، لكن إحنا نتحدث عن العقل وعن الفطرة. الفطرة ليست إيمو أو حزن أو لا، الفطرة هي العقل. فيأتي هذا الملحد اللي يقول لك، ملحد يقول لك أنا أعرف أن فيه إله أصلا، لكن أنا ما أبغى أن أكون عبد لهذا الإله، ما أبغى أكون تحت تصرف، أبغى أكون فري أخذ راحتي. طيب يجيك ملحد تقليد، ليش أنت ملحد؟ مزاج قال الله مزاج أنا مزاج ما هو داري إيش معنى أنا ملحد أصلا يحسب إنه إذا ما صلى إنه ملحد طيب تعال أنت ملحد قال شو اسمه قال عبد الله ملحد اسمه عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد يتغير اسمه طول حتى أنك تخرج إلى الإلحاد فالمسألة يعني دائما الفطرة أنت الآن حتى لو تروح إلى أدغال أفريقيا الأماكن اللي معروف إليها أحد تجد والآن يمكن الأفلام نشوفها الآن تجد أنهم كلهم مسلمين لواحد مشعوذ معه إيش يسوي هذا المشعوذ يتصل بالأرواح خلاص يرجعوا إلى الغيبيات اللي في بالها الغيبيات دي وش هي لا ليه الإله المتصرف اللي يسوي كل شيء فالفطرة في الأصل الموجودة في الإنسان هي تعترف بوجود الخالق هذا الأصل فيه لكن الآن تطورت المسألة أصبحت أكثر يعني تقدر تسميها الآن كل الاتجاهات يعني تجدها أكثر وله فلسفة الفلسفة هي في الأخير تعود إلى الإله مبنية على البحث عن الحقيقة الفلسفة هي معناها البحث عن الحقيقة أو البعض يسميها الحكمة البحث عن الحكمة لكن اللي موجودين الآن لا بحث عن حقيقة ولا بحث إلا عن خلاص يبغى يعيش له عيشة بهائمية لاحظتوا في أشياء وايدة يرجع إلى البهائمية وصلنا إلى عبدة الشيطان شباب واعين أبناء مسلمين وعايشين في بين المسلمين وكذا وكذا وش تسوي قال أنا والله من عبدة الشيطان عاد في مجموعة ثانية أنا ناسي اسمها SOW أو كذا عاد هذا لا الحال هذول جدد نازلين على الأسواق إذن الفطرة الأساس الفطرة هي الطريق الصحيح وهي التي الإنسان يعيش عليها أصلا هي فطرة الله التي فطر الناس عليها أن هذا الإنسان مهيئ للدين مهيئ للدين مباشرة هنا ما معناه أن احنا نقول هل الفطرة انها كانت الفطرة هذه انها زيدي ولا انها وهابي ولا انها حنبلي ولا انها سني ولا لا فطرة ان الله موجود ان الله اللي خلق بس بعيد عن التفاصيل هذه الفطرة الاساسية انت مهيأ لان تقبل ان الله هو الخالق ثم من هنا يبدأ الانسان في البحث عن تعاليم الخالق ماذا يطلب مني هذا الذي خلقني وماذا يريد مني وماذا ينهاني عنه لكن الأصل الفطرة هي الدين المعرفة الله سبحانه وتعالى ولذلك يسمو عندنا الإيمان الكلي أو الجملي اللي هو معرفة الله خلاص بعضهم ما هو مطالب بهذا الشيء ما هو مطالب بالتفاصيل ما هو مطالب بالصلاة هم زي هؤلاء اللي ما جاهم أحد وما وصلت إليهم الرسالة أصلا في ناس ما وصلت إليها الرسالة من قبل فترة ترى أنا في عكاظة وفي كذا وجدوا واحد في شمال المملكة عائل لا يعرف أن فيه الله ولا يعرف أن فيه شيء وعايش ما يعرف أي شيء عن هذه الحياة عايش في شعب ولا تتواصل معه يرجع يعلموه وكذا حتى يرجع إلى ينمو فيه الفطرة هذه فطرة الدين فكذلك في العالم أماكن في هذه الغابات وفي الجبال وفي كذا أماكن في سلطنة عمان قرأت في صلالة في مكان في صلالة لا يعرفون الله ولا يعرفون شيء ولا يعرفون في صلالة ففيه ما أماكن ربما لم يصلها تصلها الشريعة فالمطلوب منهم الإيمان الجملي أن الله موجود هذا المطلوب لكن الآخرين اللي يعني قد سمعوا هؤلاء مطلوب منهم الصلاة مطلوب منهم الزكاة مطلوب منهم كل أحكام الشريعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم قال لا تبديل لخلق الله أي لا ينبغي أن تبدل تلك الفطرة ولا تغيير لدينه ثم قال ذلك أي الدين الحنيف الدين القيم يعني التوحيد المستقيم الثابت، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأن ذلك هو الدين القيم، أو بأن لا تبديل لخلق الله، فلذلك بدلوا الخلقة بمساعدة الشياطين. ثم قال تعالى منيبين إليه، أي فأقيموا وجوهكم منيبين إليه، أي راجعين إليه في كل أمر تائبين إليه، وهو حال من الضمير في ألزموا المقدر في نعم وهو حال من الضمير في ألزموا المقدر. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دائما إذا جينا من بعض من البارح قد يخاف من مسألة الكثرة، يقول ما هو معقول أنا أربعة خمسة معي عندنا الحق وملايين الملايين عندهم البعض. والقرآن واضح وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس بمؤمنين، يعني واضح أن الأغلبية غير مؤمنين. ولم يمدح الله سبحانه وتعالى الكثرة بحال من الأحوال، لم يرد مدح للكثرة بأي حال من الأحوال، فالكثرة دائما مذمومة. ليش؟ الدين ليس بالمزاج وليس بالأشياء التي نريدها إحنا فقط، من تيسرت لنا ولا، فإحنا مسلمين وإحنا من قمة المسلمين ما دام إن أمورنا ماشية، الرزق ماشي هو أهم شيء في حياتنا اليوم، الرزق إذا قد بها وظيفة وقد بها كل شيء، هذا دليل الرضا الله سبحانه وتعالى، هذا الاعتقاد الآن إن إذا قد مع الإنسان فلوس وقد مع أولاد هذا رضا الله. قارون كان أغنى خلق الله، مفاتيح حال حالها تنوء بالعصبة بل المفاتيح كثم الأموال. والكثير الكثير من له مال وولد وكذا، هذه لا تمثل الدين بأي حال من الأحوال، أمور الدنيا لا تمثل، لأن لو كان الدين في المظاهر لما كان أنبياء الله في هذا الوضع اللي هم عليه، ولما كان شيء بسيط الكعبة المشرفة في واد غير ذي زرع تموت الواحد من الظما، وفي مدن أخرى الأنهار والشجر والجنان، يعني جنات والكعبة المشرفة، انظر أين في واد غير ذي زرع. فالمظاهر ليست في الإسلام في شيء، ولذلك أن الدين الصحيح متعب فلا يريدها أحد. أنا أريد الإسلام فعلا، أريد الإسلام يكون القصر، ما قال المذيع قال ما شاء الله يا شيخ قصرك هذا كلف 4 مليون، قال لا 7 مليون. يعني قلت في المسألة مسألة هذا الدين اللي، لكن أما أنك تجيلي الدين فيه ضرب سيوف وفيه أنك تخرج من مالك وفيه مسألة فيها نظر، لابد أن نعيد النظر فيها شوي. فلذلك الدين يعني إذا رجعنا للدين، والمثال الظاهر مثال ظاهر على هذا الشيء، ما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الناس على الدين الحقيقي على الإسلام، فبدأت الدنيا تنفتح لأصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله عاشوا مع رسول الله، عاشوا الوحي كله، نزول الملائكة عاشوا كله، إيش عاد أكثر من كذا يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله كان يقول أخاف عليكم الدنيا، ففتحت الدنيا وبدأ اللفت والعجب. أول حروب في الإسلام بسبب المادة اللي يسموها حروب الرد. وش حروب الرد؟ الطرف هذا يقول انهم منعوا الزكاة، والطرف ذاك يقول انا ما منعتها، انا بس ما سمعت الرسول الله أمرني أن أسلمها لفلان. إذا من البداية هذا، لكن استطعنا أن نحولها إلى دين، إلى ردة بكل ما تعني الكلمة، وحروب وقتل وقتال، وصار ما صار يعني، وأصبحت تسمى بحروب الرد. المسألة مسألة مادية في البداية، لكنها حولت في الأخير إلى أنه ارتداد بعدم إعطاء الزكاة. طيب مشت الأمور حتى وصلنا إلى أن فتح الله على المسلمين بلاد الشام وبلاد فارس واليمن، فأصبحت هذه الغنائم تصب إلى أين؟ إلى المدينة، الذهب وكل ما لدوا النساء من السبايا، كل ما أصبحت إلى هؤلاء الذين كانوا لا يجدون أشياء يأكلون إلا أن الواحد يحط على بطن حجر ويربط. وإذا قد المسألة مسألة الذهب، ذهب يعني ما المسألة مثلا أحدهم مات وحصلوا في بيته 7 أجربة، فبدأت الإشكاليات من هنا. مشت الأمور، عمر بن الخطاب وضع ديوان وزع الناس فيه، فبدأ بأهل بيت رسول الله، قال هؤلاء لا يساويهم أحد، هؤلاء آل محمد، كلنا عالة على آل محمد. فقال أمير المؤمنين لا أبصدنا مع الناس في هذه الأشياء، ما ميزنا الله في حقوق المسلمين، لنا ميزة في حق الفيء شيء آخر، لكن أما أنك تقدر خلنا إحنا، قال لا أنتوا آل محمد وأنتوا الناس كلهم عالة عليه. مشت الأمور مع عمر حتى جاءتنا، وبدأ اللث والعجب في المادة. إيش سوى؟ قال إنك الرب بني أمي. إيش سوى؟ قال سلمهم بيوت أموال المسلمين، فأصبحوا هم المتحكمين، حتى أن ذاك بن معيط تزوج بنت عثمان فأعطاه خراج أفريقيا كامل، كامل الخراج، تخيل كل الوصف. فبدأت المشكلة مادية، بدأوا المتقربين من عثمان يأخذوا أموال عثمان، سلم الأمر اللي قرر يفعلون ما شاء الله. وصل الغنى إلى مرحلة غير معقولة تماما، ولا في تصورنا على ما نسمع الآن من الصحابة وكذا وكذا، وصل الغنى إلى مرحلة فوق ما يتصور كل واحد. كل ما كان عند كسرى وقيصر، كل ما كان في بلاد الشام، كل ما كان في بلاد فارس، كل ما كان في بلاد اليمن، كل هذه الأموال اللي توزعت على العالم كله صبت كلها في مدينة، في المدينة المنورة. تخيل أن هذه الأموال اللي الآن إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم وما في اليمن، كل هذه الأموال أخذت من العالم كله وجمعت في مدينة واحدة وسلمت لأصحاب رسول الله. فبدأت الإشكالية المال، ثم تأتي خلافة الإمام علي بن أبي طالب ويريد العودة إلى ما كان عليه الإسلام في عهد رسول الله، وهنا ثار المال وليس الأشخاص. بدأ ببيت المال، وزعها على المسلمين، كان تواتي كل حسب مع الله سبحانه وتعالى أعطى. فلما رأوا أن هذا الوضع أصبح بهذا الشكل، عرفوا أصحاب الأموال أن الخطر وصل، مع أنهم من أفضل الناس. قالوا إذا ما دام أن المسألة بدأت بهذا الشكل لا بد المقاومة، لأنها ستؤدي إلى، لأن قلنا دائما المال هو النتيجة، هو الأساس في كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال أخوف ما أخاف عليكم المال، قال ستفتح عليكم الدنيا يعني رسول الله أخبرهم لا ستفتح عليكم الدنيا وتأتي إليكم الأموال، وهذا أخوف ما أخاف، وهذا ما وقعوا. فلما وصلت الأموال إلى هذه الدرجة خلاص ما عندها استعداد أحد ما يضحي، الذهب شيء آخر، ممكن الواحد يضحي بشيء بسيط. يعني إلى درجة كانوا أصحاب رسول الله يتبايعون الفرس، يعني روي أن كان لعبد الرحمن بن عوف فرس في العراق ما أدري أو لعثمان بن عفان، فتبايعا، ولذلك قالوا الصحابة كنا نتمنى أن نرى عثمان، لأن عثمان معروف بالتجارة من قبل الإسلام، وعبد الرحمن بن عوف مشهور بالتجارة من قبل الإسلام، حتى أنه لما هاجر إلى المدينة وكان يتشل قريش كل ما معه، فقالوا جاء أخوه الذي آخى رسول الله بينه وبين رسول الله آخى بين المهاجرين والأنصار، فقال هذا اللي آخى رسول الله مع عبد الرحمن بن عوف، قال يا عبد الرحمن أنا لي زوجتين فاختار أجملها أجملهما أتنازل أطلقها ولي من المال كذا وكذا، قال خل عليك زوجتك وخل عليك مالك وصلني السوق وبس، فإني لو بعت في التراب لكسلت ذهب، وفعلا ما وصل إلى السوق واشتغل ورجع عبد الرحمن بن عوف من أغنى الأغنى. فقالوا كنا نتمنى أن رآن نرى عثمان وعبد الرحمن يتبايعان، قال فكان لعثمان فرس في الظاهر في اصفهان وكذا في بلاد إيران، فجاء عبد الرحمن بن عوف واشتراه ب 400 درهم أو 400 دينار يعني 400 ألف وكذا، قال فانتهت يعني واصل. قال فعاد عبد الرحمن إلى عثمان قال أزيدك 400 على أن إذا وصل رسولي وهو حي فهو لي، وإن وصل وهو ميت ما يلزمني. قال فرأينا كيف التعامل، شوف كيف طمعه، قال أزيدك على المبلغ هو 400 ألف لكن وقف، أنا أزيدك على 400 تقريبا 400 بشرط أن رسولي اللي يروح يجيب الفرس إذا وجد حي في لك 800، وإن كان ما لا، قال إذا انقبلت راح حصلك بك. فيروي كيف التعامل، يعني الآن أصحاب رسول الله الخلص اللي كانوا إذا خرجوا إلى المسجد حط كل واحد على بطن حجر من الجوع، وحوش التبايع على في أشياء، ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى له ستفتح عليكم الدنيا، وكيف ستكونوا عندما تفتح عليكم الدنيا. فلما فتحت الدنيا كانت هي البلوى، فأتى الإمام علي بن أبي طالب يريد أن يعيد الشيء إلى ما كان عليه، يعني من ضمن الأشياء حتى أن ولي الدين غير أهله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى له لا تبكي على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابك على الدين إذا وليه غير أهله. أبو أيوب الأنصاري صحابي رسول الله صلى الله عليه وعلى له ومن أفضل أصحاب رسول الله، وجلس رسول الله في بيته وجلس يخدمه، يأتي ويدخل ويضع رأسه على قبر رسول الله يبكي ويسلم على رسول الله، ويأتي مروان ابن الحكم الوزغ ابن الوزغ كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى له، هذا في صحيح البخاري الوزغ ابن الوزغ، ويأتي ويرفع قال قم يا هذا ليس من الدين في شيء، فالتفت إليه فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى له لا تبكي على الدين إذا وليها هذا، ولكن ابكي على الدين إذا وليها وغير أهل. يعني تخيل مروان ابن الحكم يعلم أبو أيوب الأنصاري، يعني فوصلت المسألة، هذا دليل لأن من اللي وصل مروان أنه يفعل هذا الفعل المال، لأنه كان المستشار الخاص للخليفة. فلما أراد أمير المؤمنين العودة الناكثين ثم القاسطين ثم المارقين أدرى بسبب المال، لو ترك المال بهذا الشكل اللي يريدوه لما ثارت السوائر هذا كله. فلذلك قلنا الفطرة هي الدين، فإذا الفطرة الدين قريبة، الفطرة دائما قريبة إلى الدين، بل هي الدين، لكن يأتي ما يدخل في هذا الاتجاه ثم يفرق بين الفطرة وبين الدين، فتصبح الفطرة شيء على ما ويصبح الدين شيء آخر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله لا تبديل لخلق الله إلى منيبين فاصل لأن ما قبله وما بعده لتأكيد الدين. وقوله واتقوه فهو خافوه إذا أقبلتم عليه وتركتم الدنيا فلا تأمنوا فتتركوا عبادته بل خافوه وداوموا على العبادة وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين أي الظالمين، لأن الشرك أعظم الظلم. وأفرد الخطاب في أقم لأنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخطاب لأمته مع ما فيه من التعظيم وجميع وجمع نعم وجمع آخر وجمع وجمع آخر للبيان وجمع آخر للبيان. ثم قال من الذين فرقوا دينهم ولا تكونوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم أي جعلوا أديانا مختلفة لاختلاف أهوائهم وهو بدل من المشركين، وكانوا شيعا أي فرقا كل فرقة تشايع أي تتابع إمامها الذي أضلها. قال في البرهان فرقوا دينهم أي أوقعوا فيه الاختلاف حتى صاروا فيه فرقا، وقرئ فارقوا دينهم أي تركوه. وهذه القراءة رويناها أو رويناها عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرافض لأئمة الهدى عليهم السلام وفي الخوارج عليهم انتهى. كل حزب أي فرقة بما لديهم فرحون يحسبون باطلهم حقا. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل البدع والضلالة في هذه الأمة. قال ولما بين التوحيد بالدليل. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل الهم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد.